وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفي مباحث ومسائل القاعدة الفقهية لا ضرر ولا ضرار. أول مسألة مرت معنا هي مسألة إلحاق الضرر بالغير. ذكرنا أنها على قسمين: إلحاق الضرر بالغير بحق، وإلحاق الضرر بغير حق. وذكرنا القسم الأول: ما كان بحق، وهو الذي دلت الأدلة على جوازه كالحدود والعقوبات المشروعة، لكن هذا ليس مرادا في القاعدة قطعا في القاعدة الفقهية. القسم الثاني هو المراد: إلحاق الضرر بغير حق، إلحاق الضرر بغير حق. وهذا على نوعين، هذا القسم على نوعين، وليتنبه لهذه التقاسيم لأنها من أنفع ما يورد في العلوم الشرعية. القسم الثاني: إلحاق الضرر بغير حق، على نوعين. النوع الأول: ألا يكون في ذلك غرض للمضر أو للضار سوى الضرر بذلك الغير، ليس له غرض إلا أن يضر ذلك الغير، ما عنده منفعة أنه إذا أضره انتفع بشيء. هذا النوع الأول: ألا يكون في ذلك غرض للضار الذي يريد أن يلحق الضرر بالغير، ليس له غرض سوى الضرر بذلك الغير، ليس له منفعة في ذلك. فهذا النوع لا شك ولا ريب في قبحه وتحريمه، أنه محرم وقبيح، وهو الذي جاءت النصوص الشرعية بنفيه والنهي عنه، بنفيه والنهي عنه في نصوص كثيرا مر ذكرها في أدلة القاعدة الفقهية. لكن هنا سنذكر أنواعا أو مواضع ورد فيها النهي عن إلحاق الضرر بالغير ويكون بغير حق، وفي وجه لا ينتفع الضار الذي يضر الغير، لا ينتفع بشيء إلا الضرر فقط بذلك الغير. من هذه المواضع التي تذكر: الوصية، الإضرار في الوصية، وهذه قد نبه الله جل وعلا عليها في كتابه، فقال سبحانه وتعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، غير مضار. وقال سبحانه وتعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. هناك إضرار في مسألة الوصية، بل إن الله عز وجل شدد في هذا الأمر: إذا تعدى الموصي حدود الله فأضر بورثته، أضر في وصيته، أتى بإضرار في الوصية، والإضرار في الوصية على أنواع سيأتي إن شاء الله تعالى. الله عز وجل توعد من أضر في وصيته، فبعد أن ذكر الآية المتقدمة قال: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله والله عليم حليم، قال: تلك حدود الله، إلى أن قال: ومن، لاحظ هنا، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، يدخله نارا خالدا فيها. فهذا المضر في الوصية الذي يأتي بإضرار في وصيته يكون متعرضا لعقاب الله عز وجل، لأنه عصى الله ورسوله وتعدى حدود الله التي حدها، ولم يقبل وصية الله التي أوصى بها في قوله وصية من الله، أي لا تتجاوزوا الحدود ولا تتعدوها. قال عبد الله بن عباس فيما ثبت عنه بإسناد صحيح، قال: الإضرار في الوصية من الكبائر. ثم تلا هذه الآية التي فيها الوعيد الشديد بعد ذكر الوصية أنه يدخله نارا خالدا فيها، والله عز وجل لا يتوعد على شيء إلا إذا كان ذلك الشيء من كبائر الذنوب، لا يأتي بوعيد أو بعقوبة إلا إذا كان ذلك الشيء من كبائر الذنوب. ولذا قال عبد الله بن عباس: الإضرار في الوصية من الكبائر، أي من كبائر الذنوب، واستدل بالآية. وقد أخرج الأثر عنه الحافظ ابن أبي شيبة وكذا عبد الرزاق في مصنفه. أما ما هي أوجه الإضرار في الوصية فسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفي مباحث ومسائل القاعدة الفقهية لا ضرر ولا ضرار، المسألة الأولى هي إلحاق الضرر بالغير، نوعان: إلحاق للضرر بحق، وهذا ليس مرادا في هذا الموضع، والثاني إلحاق الضرر بغير حق. وذكرنا أن إلحاق الضرر بغير حق على الغير على قسمين: الأول ألا يكون لدى الضار غرض سوى أن يضر غيره، ليس له منفعة ترتجى سوى أن يضر غيره، وهذا القسم يظهر في أمور عديدة وفي صور كثيرة. أشرنا إلى الوصية، هل هناك إضرار في الوصية؟ الجواب نعم، هناك إضرار في الوصية، لأن الله عز وجل قال: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. بقي كيف يكون الإضرار في الوصية، كيف يكون الإضرار في الوصية؟ الإضرار في الوصية على أنواع، على أنواع وعلى صور. الأول منها ما كان من جهة الموصي، من جهة الموصي، والذي من جهة الموصي له صور. الصورة الأولى أن يخص بعض الورثة بزيادة على فرضه الذي فرضه الله جل وعلا، فيوصي له فيتضرر بقية الورثة لأنه خصه بمزيد من الفضل والمال، ولهذا هذا الإضرار محرم، كما دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث فلا وصية لوارث. هذه الصورة الأولى أن يوصي الموصي أن يوصي لبعض ورثته، وفيه إضرار بالورثة الباقين. الثاني أن يوصي لأجنبي يعني غير وارث بزيادة على الثلث، بزيادة على الثلث، فلا شك أن حقوق الورثة تنقص بسبب الزيادة على الثلث، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير. وإذا حصل منه أنه أوصى بأكثر من الثلث لا تنفذ الوصية إلا في الثلث فما دون، لا تنفذ الوصية إلا في الثلث فما دون. وسواء قصد الإضرار بالورثة أو لم يقصد، سواء قصد الإضرار بالورثة أو لم يقصد. وهنا سؤال: لو قصد الإضرار بالورثة في الوصية لأجنبي بالثلث، فهل يأثم وهل ترد الوصية أم لا ترد؟ وقد علم أنه قصد الإضرار بالورثة. الجواب: يأثم بقصده المضارة، يأثم بقصده المضارة. وأما وصيته فهل ترد أم لا، فيه قولان أصحهما أن الوصية لا ترد، أن الوصية لا ترد لأنها شيء مباح، أبيح للموصي أن يوصي بالثلث لغير وارث، أبيح له ذلك فلا يمنع منه سواء قصد الإضرار أو لم يقصد، يعني تنفذ هذه الوصية وإن كان آثما على كونه يقصد الإضرار، لأن قصده الإضرار وتعمد الأذية للورثة. لينظر الأولاد، الحارس يكون يترقب يعني ويطالع أولا بأول. طيب، أما الصورة الثالثة فهي أن يوصي، هذه كلها ثلاث صور من قبل الموصي. الصورة الأولى أن يوصي لبعض ورثته، الثاني أن يوصي بأكثر، لاحظ، بأكثر من الثلث لمن؟ لغير وارث، لغير وارث. الصورة الثالثة أن يوصي في شيء محرم تكون فيه أذية أو مضرة على الناس، فهذه أيضا محرمة، هذه الوصية محرمة لأن فيها ضرر أولا لما للورثة الذين أو لمن يعمل ذلك المنكر، لأن عمل المنكر لا شك أنه مما لا يرضاه الله عز وجل ولا رسوله. هذه ثلاث صور من قبل الموصي. بقي الإضرار من قبل الموصى إليه، الموصى إليه يعني الذي دفعت إليه الوصية، قيل له هذه عند فلان أي ليقوم بإنفاذها. الإضرار من قبل الموصى إليه أيضا محرم، وذلك كأن يهمل الوصية فلا يقوم بها، يهمل الوصية ولا يقوم بها، أو يتصرف فيها فيما ليس من مصلحتها فيفسد الوصية أو ينقصها أو نحو ذلك، فهذا لا شك أنه محرم، هذا إضرار بالوصية، هذا إضرار بالوصية وهو محرم. توعد الله جل وعلا من أضر بها بعد أن وصلت إليه، قال الله تعالى فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. هؤلاء يأثمون لأنهم تصرفوا في الوصية بغير حق، بل بإفساد أو نقص أو نحو ذلك. إذن الخلاصة في كيفية الإضرار في الوصية يقال هناك نوعان، النوع الأول يكون من جهة الموصي والنوع الثاني من جهة الموصى إليه. أما من جهة الموصي فذلك في ثلاث صور، الصورة الأولى أن يوصي لوارث، الثانية أن يوصي بأكثر من الثلث لغير وارث، الثالثة أن يوصي في شيء محرم. أما النوع الثاني فهو من جهة الموصى إليه، وذلك كأن يهملها أو يفسدها فيغير ويبدل فيها، كل هذا داخل في الإضرار. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله تعالى ذكرنا في قاعدة فقهية كبرى وهي لا ضرر ولا ضرار، هذه القاعدة الفقهية فيها مسائل ومباحث، ذكرنا من مسائلها ومباحثها إلحاق الضرر بالغير بغير حق، ومنها الإضرار ولها صور. الإضرار بالغير من دون أن تكون هناك منفعة لصاحب الضرر أو لمن يضر غيره، وذكرنا الوصية كيف يكون الإضرار بها، يضر بالوصية إذا أوصى لوارث أو أوصى لغير وارث بأكثر من الثلث أو أوصى في شيء محرم، وكذا أيضا من جهة الموصى إليه أن يبدل الوصية ويغيرها، كل ذلك داخل في الإضرار الذي يشمله قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا ضرر ولا ضرار. صورة ثانية، الصورة الثانية في ذلك هي الإضرار في الإيلاء، في الإيلاء، والإيلاء أن يحلف الرجل على ألا يقرب أو لا يطأ أهله، أن يحلف على ذلك، يكون في هذا الإيلاء إضرار سواء شعر به الزوج أو لم يشعر، وهو الذي قال الله عز وجل عنه للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هذه المسألة مسألة الإيلاء إذا حلف، أقصى مدة له هي الأربعة أشهر، إذا حلف على أكثر من أربعة أشهر ألا يقرب زوجته وألا يأتي أهله، فإن هذه هي المدة القصوى، فلو زاد على ذلك ألحق الضرر بأهله، وحينئذ يطالب إما بالفيئة والعودة والرجوع إلى أهله، وإلا فالطلاق، لأن الله عز وجل قال للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، انتظار التربص والانتظار، ينتظر أربعة أشهر، فإن فاءوا هؤلاء المؤلون من نسائهم، إن فاءوا رجعوا وعادوا إلى زوجاتهم وأهليهم فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق، إن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. إذن يطالب بالفيئة بالرجوع أو بالطلاق، إما أن يرجع وإما أن يطلق، إما أن يرجع وإما أن يطلق. لماذا هذا الحكم الشرعي في الإيلاء؟ خشية الوقوع في الإضرار، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، ومن الإضرار بالغير بغير حق هذا النوع، أن يؤلي من زوجته أكثر من أربعة أشهر. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفي بيان القاعدة الفقهية المضافة إلى المنظومة لا ضرر ولا ضرار، في هذه القاعدة الفقهية مسائل ومباحث، منها مسألة إدخال الضرر أو إلحاق الضرر على الغير بغير حق، وهي على نوعين: ما لا تكون هناك منفعة ولا مصلحة للشخص سوى أن يضر غيره، وهذا يظهر في صور، ذكرنا الصورة الأولى، فيما هي الصورة الأولى؟ نعم، في الوصية، الإضرار في الوصية. الصورة الثانية في ماذا؟ في الإيلاء. ما معنى الإيلاء؟ نعم، كم أكثر من أربعة أشهر، فهنا يصير الحال يقال له لا ضرر ولا ضرار، إن كان ولا بد فاعلا فلتكن الأربعة الأشهر، وما زاد على ذلك يطالب بالرجوع، فإن أبى ألزم بالطلاق. الصورة الثالثة الإضرار في الرجعة في النكاح، في مراجعة الزوجة، هذه أيضا قد يقصد بالرجعة المضارة، يريد أن يضرها بمراجعتها، وهذا كما كانوا في أول الإسلام قبل أن يحصر، قبل أن يحصر الطلاق في ثلاث، كان الرجل يطلق امرأته ثم يتركها حتى تقارب انقضاء عدتها ثم يراجعها ثم يطلقها، ويفعل ذلك أبدا بغير نهاية، فتصير المرأة ليست مطلقة ولا ممسكة بل كالمعلقة، فأبطل الله عز وجل ذلك وحصر الطلاق في 3 مرات، فقال الطلاق مرتان، أما الثالثة فلا رجعة ولا عودة للمرأة إلى الزوج. ولاحظوا هذا الإضرار الذي يحصل بسبب المراجعة، قد يراجع زوجته يريد أن يضرها بأي نوع من أنواع الضرر، هذا لا يجوز، صاحبه آثم بالإجماع وبالاتفاق، وذلك لدلالات كثيرة في القرآن الكريم، منها قوله عز وجل فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. وقوله سبحانه وتعالى أيضا وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، إن أرادوا إصلاحا. لذا لا يجوز للرجل أن يراجع زوجته إلا بقصد الإصلاح لها ولحاله ولوضعه، إصلاح لهما جميعا. أما إذا قصد إضرارها برجوعها يريد أن يضرها بعد أن يراجعها فذلك لا يجوز، كما قال الله عز وجل ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. واشترط إذا أراد البعل أو الزوج أن يرجع هو أحق برد زوجته، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، لكن بشرط، قال الله عز وجل إن أرادوا إصلاحا، إن أرادوا إصلاحا. فإذا راجعها وقصد بمراجعته الإضرار أن يضرها فهل تصح الرجعة أم لا تصح؟ هذه هي المسألة التي اختلف فيها، ذكر فيها قولان أو أقوال، لكن مسألة أنه آثم هذا لا شك فيه، متفق عليه أنه واقع في الإثم إذا راجع زوجته ليضرها. بقي هل مراجعته لها تعد صحيحة أم هي فاسدة ليست مراجعة، لا تثبت له المراجعة؟ في ذلك أقوال، أصح الأقوال وأقربها إلى الصواب أنه لا بد من أن ينظر في حاله، فإن أظهر الإضرار كأن أبدى ذلك على لسانه يقول خليها ترجع وبعدها، يعني إن قصد الإضرار في إرجاعها وظهر ذلك كأن يظهر ذلك في كلامه فهذا لا تصح رجعته، ولو قال راجعتها ولو أثبت ذلك بشهود. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال إن أرادوا إصلاحا لا إضرارا، إصلاحا لوضعهما لحالهما. أما إذا لم يظهر يظهر ذلك، لم يظهر ذلك من نفسه، أخفاها في نفسه ولم يتكلم بشيء، لكن نية تبيت أن يضرها إذا راجعها، ففي هذه الحالة هو آثم بلا ريب، يأثم على هذا القصد في الإضرار والعزم عليه، لكن الرجعة صحيحة تثبت، يثبت له حكم الرجعة أنه قد راجع، بخلاف ما لو أظهر ذلك على لسانه، أظهر الإضرار أنه سيضرها، فإن الرجعة تبطل حينئذ. وهذا يعني واضح وقد أشير إليه في الآية الكريمة التي سبق ذكرها. نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله وفي ذكر القاعدة الفقهية لا ضرر ولا ضرار بل وفي مباحثها إلحاق الضرر بالغير بغير حق، وهذا معلوم أنه على قسمين، إما أن يكون قد ألحق الضرر بالغير وليس له قصد إلا ذاك، ليست له منفعة، وفي هذا القسم هذا النوع عدة صور ذكرنا بعضا منها. نعم، من يذكر هذه الصور؟ قبل ذلك، إلحاق الضرر بالغير على قسمين، عندك يا أحمد؟ أحمد أين ذهبت؟ إلحاق الضرر لا بغير ماذا؟ هو على قسمين، إلحاق الضرر بحق وإلحاق الضرر بغير حق. ذكرنا أن إلحاق الضرر بحق هذا لا يدخل في هذه القاعدة الفقهية، بقي إلحاق الضرر بغير حق على قسمين يا عرفات. حول ما كان فيه منفعة، لا يكون له منفعة سوى إلحاق الضرر بالغير، وله صور. اذكر بعضا، الإضرار في الوصية. كيف الإضرار في الوصية؟ يوصي لوارث لبعض الورثة أو يوصي بأكثر من الثلث أو يوصي في شيء محرم. ما لك؟ سافرت؟ طيب، الصورة الثانية عندك علوي؟ صورة الثانية الإضرار في الإيلاء، وهو الإيلاء هو ماذا؟ فماذا يجب في هذه الحالة؟ إما الرجوع وإما الطلاق. نعم، لأن فيه ضررا على الزوجة. طيب، نعم، الصورة الثالثة الإضرار في الرجعة، مراجعة المرأة بعد طلاقها، أن يلحق بها الضرر إذا رجعها. نعم، الصورة الرابعة الإضرار في الرضاع، الإضرار في الرضاع، وهذه الصورة قد ذكرها الله عز وجل في كتابه، فقال سبحانه وتعالى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. قال مجاهد في قول الله عز وجل لا تضار والدة بولدها، قال لا يمنع أمه أن ترضعه ليحزنها. هو نهى الله عز وجل عن الإضرار بالأم إذا طلبت أن ترضع ولدها، فيجب على الأب أب الولد الرضيع أن يجيب أمه أم الولد أم الرضيع إلى إرضاعه، يجب عليه سواء وجد غيرها لترضعه أو لم يجد. فإذا طلبت الأم الإرضاع ولو بأجرة المثل، بأجرة المثل يعني تعطى ما تعطى مثيلاتها في الإرضاع، تعطى الأجرة، يجب عليه ذلك. طيب لو وجد امرأة متبرعة لا تأخذ أجرة، فإنه يجب عليه في هذه الحالة أن يسلم الرضيع إلى أمه بما أنها طلبت، وإن وجد متبرعة ويجب عليه أن يعطي أمه أجرة على ذلك. ودليل هذا، دليل هذا الأمر كما لو كانت مطلقة يجب عليه أن يسلم لها الولد لترضعه، قال الله سبحانه ويعطيها أجرة والأجرة واجبة عليه، قال الله عز وجل فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وقال سبحانه وتعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. إذن يجب، تجب الأجرة، لو طلبت الأجرة تجب لها الأجرة. وإن وجدت متبرعة الأجرة واجبة بنص الكتاب والسنة والإجماع، الأجرة لها. وبقي لو وجدت المتبرعة وجب أيضا أن يدفع الولد إلى أمه لترضعه، لأن الله عز وجل قال لا تضار والدة بولدها. صورة أخرى في هذه المسألة الإضرار في الرضاع، الإضرار في الرضاع يكون من جهة أم الولد، أم الرضيع، وذلك كأن تطلب تقول أنا سأرضعه، أنا سأرضع لكن يعطيني كذا وكذا، يعني تزيد في الأجرة على الرجل، تضاعف أضعافا في المال كثيرة. ووجد الأب من يرضعه بأجرة المثل أو بالتبرع، وجد ذلك، لم يلزم حينئذ الأب أن يجيبها إلى ما طلبت، لم يلزمه، لكن لو فعل وبذل جاز، لكن إذا لم يرد ليس واجبا عليه إذا طلبت ذلك المال الكثير الذي يشق عليه أو يتعسر عليه. لماذا؟ لأنها تقصد المضارة به، أن تضره. والله عز وجل قال في الآية نفسها ولا مولود، يعني ولا يضار مولود له بولده، كما أن الله عز وجل نهى الرجل الأب، أب الرضيع هذا، نهاه أن يضر أم الرضيع، كذلك نهى الله عز وجل أم الرضيع أن تضر بأب الرضيع في الآية نفسها. شطر منها في حق الأم، أم الرضيع، وشطر ثان في أب الرضيع، قال الله عز وجل لا تضار والدة بولدها، هذا في حق الأم، ولا مولود له بولده، هذا في حق الأب. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله تعالى ذكرنا في القاعدة الفقهية العامة لا ضرر ولا ضرار جزءا من مباحثها. هذا الجزء هو في إلحاق الضرر بغير حق وفيما لا يعود فيه النفع إلى من أراد الإضرار. كانت هناك صور، الصورة التي ذكرناها لم يفهمها بعض الناس، لم يفهمها بعض الناس أو كلهم، بعض الناس سنقول، ألا وهي مسألة الإضرار في الرضاع. الإضرار في الرضاع على قسمين: إضرار من جهة الأب وإضرار من جهة الأم. الإضرار من جهة الأب يكون بترك إعطاء الأم المطلقة. نحن كان حديثنا عن الأم التي لها رضيع وطلقت، لأن بعضكم وهم ظن أن حين تحدثنا أن أجرة الرضاع للأم، أم الرضيع، هذه أجرة خاصة وهي عنده، لا، هذه أجرة في حال كونها مطلقة، لأني ذكرت قلت كما لو كانت، مثال ذلك لو كانت مطلقة، فهذا لا يفهم منه أن الأم التي ليست مطلقة أن لها أجرة خاصة بالرضاع، ولكن حقها من رزق طعام وشراب وكساء واجب في حال رضاعها وفي غيره. يجب على الزوج أن ينفق على زوجته، يجب عليه أن ينفق عليها ويعطيها حاجتها من كسوة وطعام وشراب، هذا شيء معلوم وواضح. الكلام الآن في الأجرة هي في الطلاق فيما لو كانت الأم مطلقة والولد يحتاج إلى إرضاع. الأم طلبت أن ترضع ولدها، طلبت ذلك، لا يجوز للأب أن يلتفت إلى غيرها ولو كانت غيرها متبرعة، ويجب عليه أن يعطي الأم المطلقة، أم الرضيع المطلقة، يعطيها أجرة المثل خاصة لأنها مطلقة ليست في عصمته، ليست في عصمته. والآيات التي ورد ذكرها هي في سياق الطلاق: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. إذا لم يحصل عند الأم قبول لأن ترضع فهناك ترضع للغلام وللولد امرأة أخرى وتعطى أجرتها، تعطى أجرتها، فليفهم هذا. إذن الإضرار يكون من جهة الأم في الرضاع، أو نعم من جهة الأب أولا، من جهة الأب أولا، وذلك كأن يدعى الأم مع كونها قد طلبت إرضاع الولد يمنع ذلك، أو يدفعه إليها ولا يعطيها أجرتها، هذا كله إضرار، إضرار في الرضاع. أما الإضرار من جهة الأم فكأن تطلب الأم التي أم الرضيع وهي مطلقة تطلب أجرة فائقة على أجرة المثل، بحيث يعسر على الرجل أو يتحرج الأب أن يبذل ذلك المال، فحينئذ المضارة للرضيع إنما هو من جهة الأم. فجمع الله عز وجل هذين القسمين فقال لا تضار والدة بولدها، هذا الإضرار من جهة من؟ من جهة من؟ الأب، من جهة الأب. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، هذا الإضرار من جهة من؟ الأم تضر بسبب الولد. نكتفي بهذا وإلى هنا، بارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله تعالى ذكرنا في قاعدة فقهية وهي لا ضرر ولا ضرار. صور في الإضرار، الإضرار له صور، كان آخر ما ذكرنا الإضرار في الرضاع. من الصور أيضا صور الإضرار، الإضرار في البيع، الإضرار في البيع، وهذا له عدة صور. من صور الإضرار في البيع التفريق بين الوالدة وولدها في البيع، هذا في شأن الإماء، الإماء والعبيد يفرق، تباع الأم وحدها والولد وحده. قال أهل العلم إن كان الولد صغيرا فهذا حرام بالاتفاق، وقد ثبت من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه كما في المسند والسنن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. وتأمل في هذا، هذا إذا كان في أمة وولدها، فكيف بأم حرة يفرق بينها وبين ولدها؟ يسعى في التحريش والتفريق بينها وبين ولدها، الأمر أخطر وأعظم. وإن كان الولد بالغا، إذا كان الولد بالغا فجائز، لحديث سلمة بن الأكوع كما في صحيح الإمام مسلم أن سلمة رضي الله عنه كان له من السبي امرأة وابنتها وكانت بالغة، فجاء بها إلى أبي بكر الصديق فنفله أبو بكر، أعطاه نصيبه، كان له نصيب وهو البنت، فاستوهبها منه، استوهبها منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأعطاه إياها، فبعث بها إلى مكة في فداء أناس من المسلمين، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب أن يهبها ولو بثمنها، أن يهبها له من أجل أن يفتدي أناسا من المسلمين كانوا بمكة. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم النظر في هذه المسألة، لأن المسألة فيها إضرار في البيع، والله المستعان. وإلى هنا وبارك الله فيكم.